بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الصبر وثوابه في الآخرة وأهميته في حياة الإنسان وأنواعه، وهي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المصيبة. واليوم نتحدث عن فضائل الصبر في القرآن والسنة. إذا كان وقت ممكن نتحدث عن الأحاديث، ولا نكتفي بفضائل الصبر في القرآن الكريم. الصبر له أهمية كبيرة في حياة الإنسان، والروايات تؤكد أن منزلة الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. ولأن الصبر مهم جدا، وكثير من الناس ربما يضل عن سبيل الله بسبب عدم الصبر، لذلك من الضروري جدا أن نتحدث عن أهميته وضرورة تحلي الإنسان بالصبر وما يحدثنا القرآن الكريم عن الصبر. الصبر كتعريف لغوي يسمى هو الحبس أو الكف، كما أن القرآن الكريم تعبر عن ذلك، يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهنا أي احبس نفسك معهم. ولكن كاصطلاح الصبر نقول هو حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يعني يوطن نفس الإنسان على أن يفعل شيء يعني الواجبات، أو يترك شيء المحرمات، أو يترك الجزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدر إذا نزلت به مصيبة، إذن هو يحبس نفسه عن الانحراف في حالة المصائب، ولذلك يعبر عنه الصبر. وبعض الناس يظن أن الصبر فقط على المصائب، في الواقع حتى الطاعات والعبادات بل النعم الإلهية تحتاج إلى صبر. صبر بمعنى أن لا يطغى الإنسان ولا يتكبر، فأن الإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعم كبيرة فيظن أنه له شأن يختلف عن باقي الناس، فيأخذ الغرور والتكبر والخيلاء، وهذا مما من مزالق الشيطان، فيحتاج أيضا إلى درجة من الصبر بحيث يتمكن من السيطرة على نفسه فلا يطغى. القرآن الكريم يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا استغنى بالمال أو استغنى بالمقام أو بالجاه أو بالمنصب، أي غنى عدم الحاجة للناس، ترى الإنسان يطغى. وعادة من لهم مقام اجتماعي، الرئيس، الوزير، الملك، مدير العام إلى آخره، من له مقامه يطغى لأن يرى الناس تحتاجه ويشعر بطغيان. فهذه أيضا تحتاجنا إلى درجة من الصبر بحيث لا يطغى ولا يتجاوز الحد. لذلك الصبر دور كبير في حياة الإنسان في مراحل متعددة. رواية جميلة عن الإمام الباقر عليه السلام تذكر أن جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المعروف جاء للإمام الباقر عليه السلام، وكان جابر في آخر حياته، رجل كبير السن يعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله الإمام الباقر مع ما فيه من الضعف كان هرما كبر السن، كيف تجد حالك؟ فأجاب جابر قال أنا في حال الفقر أحب إلي من الغنى. ذكر الفقر أحب إلي من الغنى، والمرض أحب إلي من الصحة، والموت أحب إلي من الحياة. فهو أخذ فقط الجانب السلبي بمعنى الفقر، المرض، الموت، هذه هو يحبها ولا يحب الغنى أو الصحة ولا الحياة. فقال الإمام عليه السلام أما نحن أهل البيت يعلمه ولكنه بشكل غير مباشر. قال أما نحن أهل البيت فما يرد علينا من الله من الفقر والغنى والمرض والصحة والموت والحياة فهو أحب إلينا، يعني نحب ما يأتي به الله سبحانه وتعالى. إذا الله أنعم علي بالعافية فلماذا لا أحبها؟ نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأصبر عليها بمعنى أن أؤدي حق العافية من مساعدة الإخوان أو قضاء حوائج المؤمنين أو إدارة شؤوني، شؤون مسؤوليتي عن بيتي عن عائلتي عن أهلي إلى آخره. فأنا أحب العافية ولا أشكو من المرض، إذا جاء المرض لا أشكو ربي، وإذا أتتني العافية أيضا أحمد ربي على ذلك، كله نحبه. قام جابر وقبل بين عينيه بين عين الإمام الباكر وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لي يا جابر ستدرك واحدا من أولادي اسمه اسمي يبقر العلوم بطرا. وإذا جئنا إلى القرآن الكريم نرى أن الصبر ورد في أكثر من 70 آية بمعاني مختلفة ومضامين مختلفة، ولو تأملنا في هذه المضامين القرآنية لرأينا الأهمية الكبرى للصبر المذكورة في القرآن الكريم وفضائله. أولا علق الله الفلاح بالصبر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر والتصبر والمرابطة في سبيل الله بالجهاد وتقوى الله هي من أسباب الفلاح، فإذن من يصبر يكون إن شاء الله من المفلحين. هنا اصبروا وصابروا، صابروا نصيغة مبالغة من الصبر، كأنه يقول أنتم اصبروا مع في جهادكم مع العدو، وأيضا تصبروا ربما يعاني الإنسان من مشاكل من ضعف من أذى من العدو، ولكن يقول العدو أيضا هو نفسه يصبر لأنه أيضا يصيبه الأذى ويصيبه بلاء، وأنتم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ترجون الله أن يعطيكم إحدى الحسنين، سواء أصبتوا أو فزتوا فلكم إحدى الحسنين. فإذن يجب أن يكون صبركم أكثر من صبر عدوكم الذي لا يطمع إلا في الدنيا. فاصبروا وصابروا ورابطوا يعني اثبتوا في القتال واتقوا الله لعلكم تفلحون. الثاني أن الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل أجر الصابرين غير محدود في يوم القيامة. قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، فالأجر مضاعف بسبب الصبر. وفي آية أخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، في كل عمل من أعمال الشريعة الصلاة الصوم الزكاة الحج هنالك ثواب، يقول ألف حسنة ألف درجة كانوا عتق ألف رقبة وما شاكل، هناك ثواب معين لكل عمل. أما بالصبر الله سبحانه وتعالى يقول بغير حساب، يعطيهم بغير حساب. ثالثا الله سبحانه وتعالى جعل الصبر من شرائط الأئمة لأهمية الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن شرائط الإمام أن يكون صابرا في كل حال، صابر في الشدائد وصابر في الرخاء. أما الذي يهرب في القتال مع أبسط مشكلة هذا لا يستحق مقام الإمامة. ولذلك نرى أمير المؤمنين عليه السلام كان هو الصابر في كل الحروب في بدر وأحد، حينما فر المسلمون هو بقي صابرا. وفي واقعة الخندق حينما جمعنا الأمور. الثاني عشر أن الله سبحانه وتعالى جعل محبته للصابرين. قال تعالى: والله يحب الصابرين. ولا يقول يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهنا يقول والله يحب الصابرين. فإذن الصابر الله سبحانه وتعالى ينظر إليه ويحبه ويحب عمله. إنسان إذا كان متجه إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه إذا قام بهذا العمل فإن الله يحبه، كم يأنس الإنسان ويفرح أن يكون منظورا بعين الله سبحانه وتعالى ومحبوبا عند الله سبحانه وتعالى. إذن الصابر له هذه الدرجة. مرات نرى من يضحي في سبيل الحكام والملوك والكبار حتى يثبت وجوده، يصبر ويثبت في معركة في مشكلة لكي يرضى عنه رئيسه أو يرضى عنه رئيس الجمهورية أو الملك أو الحاكم. فإنسان لجلب رضا الحاكم ممكن أن يتحمل العناء في الدنيا، فكيف بالمؤمن لجلب رضا الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين وملك الملوك وبيده كل شيء إذا كان يرضى ويحب عملنا؟ فينبغي طبعا أن نصبر، فإن الله يحب عملنا إذا صبرنا. والثالث عشر قال تعالى عن خصال الخير أن خصال الخير لا يلقاها إلا الصابرون. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فجعل الذين صبروا موازين لمن له حظ عظيم، فهذه الخصال للصابرين. الرابع عشر أن سبحانه أخبر أن الذي ينتفع بآياته ويتعظ بها هو الصبار الشكور. آيات القرآن موجودة والناس تتلوها، بعضهم يستفيد منها وبعضهم لا، كأنهم صم بكم عمي، يقرأ ولكن لا يتجاوز تراقيه، فقط لقلقة لسان ولا يدخل القرآن في قلوبهم. ولكن الصابرين لا، الله سبحانه وتعالى يهديهم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالآيات لصابرين الشاكرين يتعظون بآيات الله سبحانه وتعالى. الخامس عشر أن الله سبحانه وتعالى أثنى على عبده أيوب أجل الثناء وأجمل لصبره. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فإذا كان الصابر نعم العبد بالمقارنة فمن لم يصبر في الواقع هو بئس العبد. الصبر للأنبياء على المحن والابتلاءات. المعروف أن أيوب عليه السلام ابتلي بأنواع من البلاء، فبعضهم يسيء في كلامه، يقول أنه كان في بدنه ديدان وأمراض ومتعفن بحيث الناس كانت تمل من رائحته وتركته وحيدا إلا زوجته. هذا لا يصح، أن الأنبياء لا يبتلون بما ينفر الناس، نحن لا نعتقد بذلك، أن يبتلى بمرض بحيث يكون بدنه في رائحة كريهة من العفن ومن الأمراض والميكروبات، لا هذا غير صحيح. وابتلي ببلاء ما تذكر التفاصيل، ولكن ابتلي ببلاء شديد بحيث تركه الناس وبقيت زوجته فقط معه تداريه، والله سبحانه وتعالى ذكره مثالا للصبر، ومعروف صبره أيوب من أشد أنواع الصبر. ولكن الله سبحانه وتعالى مدحه، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أواب تائب، يعني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. السادس عشر أن الله حكم بالخسران على كل من لم يؤمن ولم يعمل الصالحات ثم لم يكن من أهل الحق والصبر في سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أن الله أقسم بالعصر وبدأ ببيان أن الإنسان في خسر، ولكن استثنى من الإنسان الذي في خسر من كانت فيه أربع خصال: إلا الذين آمنوا أولا، وما يكفي الإيمان وحده، وعمل الصالحات أيضا. الإيمان والعمل الصالح لا يكفي، لأن ربما يظل الإنسان ويترك الدين يضعف أمام المشاكل. قل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق ضروري، وهذه حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المؤمن يشجع أخاه المؤمن على الثبات في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا ما يشجع أحدنا الآخر ممكن نضعف. يقال من صفات المؤمن أنه يذكرك دائما بالآخرة. الحديث بين المؤمنين يكون حديث عام وحديث فقط عن الدنيا وملذاتها وأمور لا قيمة لها، ولكن يكون الحديث بما ينفع أحدهما، ينفع أخاه، ينفع الآخر، ويذكره بالآخرة. فهذا التواصي دائما بالحق، وتواصل بالصبر. الإنسان مرات إذا لم يصبر يجزع، ممكن أن يزل عن الطريق، يكفر بالله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. إذن المؤمن يشجع أخاه، صحيح هو آمن وعمل صالحات، ولكن إذا جرت عليه مصيبة لا يتحملها، أو ربما تجري عليه نعمة لا يتحملها. ممكن شاهدنا في حياتنا، وأنا عرفت بعض الناس حينما كانوا فقراء كانوا مؤمنين وملتزمين ومتدينين، وما أن صار عندهم مال وإذا بهم ظلوا عن الطريق. أحدهم كان زميلي حقيقة طبيب، وبعد أن تخرج تزوج من امرأة ثرية ولديها مقام اجتماعي كبير، مقام سياسي واجتماعي كبير، وسكن معها في قصر من القصور، وبدأ بالانحراف بالسكر والعربدة وباقي الملايين نعوذ بالله. إنما كان فقيرا كان مؤمنا، يعني آمن وعمل بالصالحات وتواصل بالحق، ولكنه حينما جاءته النعمة فقد توازنه ولم يصبر على هذه النعمة فكفر بنعمة الله نعوذ بالله. يعني الإنسان ربما يبتلى في حياته بأمثال هذا البلاء. لذلك يقول لا ينبغي للمؤمن أن يعترض على حكم الله، فإذا الله ابتلاه يحمد الله، يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وإذا الله أنعم عليه يشكر ربه ويخشى ربه أن لا يقوم بواجب النعمة، لأنه جزء من شكر النعمة أن يقوم بواجبها. لو كان عنده مال النتيجة يتصدق على الفقراء، على المساكين، على إخوانه، يصل أرحامه ويصل إخوانه، وهكذا في الروايات تعبير كثيرة. إذا عنده خادمة يقول، وأخوه المؤمن ما عنده زوجة مثلا، يرسل خادمته لغسل ملابسه، لقضاء حوائجه، كنس البيت أو الطعام إلى آخره. لو أريد نتحدث عن حقوق الإخوان موضوع طويل، ولكن أقول شكر النعمة بالنتيجة يقتضي هذه الأمور، ولذلك نحتاج دائما إلى التواصل بالحق وتواصل بالصبر. السابع عشر، إن الله سبحانه وتعالى خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والمرحمة، وقال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، في سورة الواقعة: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هؤلاء الناجين من الناجين في يوم القيامة، وأصحاب الميمنة من كانت فيهم هذه الخصلة، يتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة. الثامن عشر، إن الله سبحانه وتعالى قرن الصبر بمقامات الإيمان وأركان الإسلام، فقرنه بالصلاة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قرن الصبر بالصلاة، الصلاة من الأركان المهمة في الدين، العمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، فالله قرن الصبر بالصلاة. بأعمال صالحة متعددة من جملتها بالعمل الصالح. قال تعالى الذين إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، قرنها بالعمل الصالح، وجعلها قرين التقوى. قال تعالى إنه من يتقي ويصبر، قرن الصبر بالتقوى، قرنها بالشكر. قال تعالى إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، وقرنها بالحق، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قرنها بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، قرنها باليقين، قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك كان الصبر قريب التسبيح والاستغفار، كما في قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فبدأ بالصبر ثم قال إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. وكذلك قرن الله الصبر بالجهاد، قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فقرن الصبر بالجهاد. فالصبر مقرون بكثير من مقامات الإيمان والإسلام والقيم الإسلامية والمثل العليا في الدين. وأخيرا وليس آخرا إيجاب الجزاء لهم بأحسن الأعمال، قال تعالى ولنجزينهم ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذا المقام الكبير الذي يذكره القرآن الكريم بالصبر، وهذه في الواقع بعض الآيات ولا كل الآيات كثيرة، ونرى أهمية الصبر في حياة الإنسان. لذلك ينبغي للمؤمن أن يراقب نفسه دائما فيكون في كل حالاته صابرا، صابرا على الطاعة وصابرا عن المعصية وصابرا على المصيبة، كما أنه يكون صابرا في حال الرخاء، وصبره في الرخاء كصبره في البلاء، لأن الرخاء كما قلنا يحتاج إلى صبر وثبات وعدم انحراف. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.